نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامج. أما في العمل فينبغي أن نلاحظ أهمية العمل وتقديم العمل، والقيام بالعمل واجب، وصلاة الضحى سنة، والواجب مقدم على السنة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات تسأل تقول: هل ابن الزوج يصلح أن يكون محرما لزوجة أبيه؟ وهل زوج الأم يصلح أن يكون محرما لابنة زوجته الشابة، أو يكون بمثابة الوالد منها؟ نعم، كل هؤلاء محارم. ابن الزوج محرم زوجة أبيه، والله قال في زوجة الأب: ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء، فهو محرم لها، ولا شك طبعا. وكذلك أيضا بنت الزوجة من غيره زوج أمها محرم لها، وتسمى الربيبة، تسمى الربيبة، قال الله: وربائبكم التي في حجورك. فهؤلاء من المحرمات، فكل هؤلاء نعم، ابن الزوج هو محرم لزوجة أبيه، وبنت الزوجة أيضا زوج أمها هو محرم لها، والله أعلم، سواء كانت شابة أو غير شابة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: هل يصلي الإنسان النافلة في المسجد الحرام لمضاعفة الثواب، أو يصليها في المنزل لموافقة السنة؟ لا شك أن كما في السؤال السابق، أن أصل السنن أنها في البيت، السنن هي في البيت، إلا ما جاء أنها تؤدى في المساجد، مثلا قد نقول تحية المسجد مثلا، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر صلى في المسجد، فهذه سنة أيضا خاصة بالمسجد، فيتصلى. أما ما عداها فالأصل أن النوافل تؤدى في البيت. وفيما يتعلق بالمسجد الحرام، لأن السائل يسأل عن المسجد الحرام، المسجد الحرام لا شك طبعا أيضا كذلك الصلاة في البيت أفضل منها في المسجد الحرام النافلة يعني، لكن المكة كله حرم، إذا كان بيته داخل حدود الحرم فإن مكة كلها حرم. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، والمقصود به الحرم كله. وكذلك عز شأنه: هديا بالغ الكعبة، مقصود به الحرم. فالمقصود أن مكة كلها حرم، وأن البيوت التي داخل الحرم هي كلها الصلاة فيها بمئة ألف صلاة. لكن على كل حال يبقى أن الصلاة في البيت سواء كان في مكة أو في غيرها النافلة أفضل منها في المسجد، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل آخر يسأل عن حكم السجائر والشيشة، هل هي حرام أم مكروهة؟ وإذا كانت حراما يقول: أريد الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ما حكم من شرب السجائر والشيشة وهو محرم بالحج أو العمرة؟ نرجو الرد مع الدليل، وجزاكم الله خيرا. لا شك طبعا التدخين والدخان السجائر أول ما ظهرت كان العلماء اختلفوا في حكمها، هل هي محرمة أو مكروهة أو إلى آخره، لكن الآن لا يكاد يختلف الطب على أنها ضارة، الطب لا يختلف أنها ضارة، وكل الجهات المسؤولة تحرر، منظمة الصحة العالمية أو وزارة الصحة أو الجهات البيئية، كلها تحذر من التدخين وما يتعلق كالسجائر وكالشيشة وغيرها، وهي داخلها شك طبعا في الخبائث، في قوله عز وجل في صفة محمد صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهي لا شك أنها ضارة، وكل ضار لا يأتي الشرع بحله ما دام أنه ضار أو ضرره أكبر من نفعه. فهذا من أظهر الأدلة على تحريم هذه كلها، ولا سيما كما قلنا أنه قد استقر لدى كل ذي يعني علم ومعرفة وتخصص أيضا أنها ضارة عند الأطباء وعند أصحاب الصحة البيئة وعند أيضا أهل العلم، فهي ضارة ولا تأتي الشريعة بحل مثل هذا الضار، ولهذا فهي محرمة. ولكن لو فيعني تعاطاها المحرم حال إحرامه لا شك أنه مخطئ وآثم، ولكن إحرامه صحيح والله أعلم وحجه صحيح. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمع سعيد يقول في سؤاله: هل يجوز إقامة صلاة الكسوف علما أنه لم تتم مشاهدة ما يدل على ذلك بدليل يقين بسبب الغيوم؟ ونعلم بأن أغلب الاجتهادات فيما يخص علم الفلك يكون مصدرها وكالة ناسا للفضاء الأمريكية، وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خير. لا شك طبعا صلاة الكسوف لا شك أنها سنة وحتى قيل فرض كفاية وهي مشروعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم شرعها عند الرؤية، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، يعني إذا رأيتم كسوف القمر أو كسوف الشمس أو كسوف القمر فافزعوا إلى الصلاة. أما إذا لم نرى مجرد خبر لا، فهذا لا تقام الصلاة، سواء كان بخبر حسابين أو فلكيين أو توقعات، وإن كان طبعا يتحرى، لكن لا تقام الصلاة إلا بعد تحقق الرؤية، بمعنى رؤية الكسوف أو رؤية الخسوف. فمجرد الخبر أو مجرد تناقل وسائل الإعلام أو نحو ذلك، أو حتى الجهات ذات العلاقة سواء كانت بيئة أو أرصاد أو فلكيات أو جهات يعني تتعلق بهيئات فلكية ونحو ذلك، خبرها هذا لا لا لا ليس هو المعتمد. المعتمد الرؤية الحقيقية سواء كانت بالبصرية أو بالمكبرات، يعني وإن كان عادة هو يظهر من غير المكبرات لأنه يعني مرتبط برؤية عين الشمس أو عين القمر والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما الذي يقال بعد قول المؤذن الصلاة خير من النوم مع الدليل وجزاكم الله خيرا؟ لا شك طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الأذان: إذا سمعتم المؤذن فقول مثل ما يقول. فالأصل أن نقول مثل ما يقول المؤذن، فإذا قال الله أكبر قلنا الله أكبر، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قلنا أشهد أن لا إله إلا الله، إلا في الحيالتين حيال الصلاة وحيال الفلاة، فإنه جاء في الحديث أنه تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال حيال الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حيال الفلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بقية ألفاظ الأذان وجمله فإننا نقول مثل ما يقول، بما في ذلك الصلاة خير من النوم، فإذا قال الصلاة خير من النوم قلنا الصلاة خير من النوم. ورد في حديث ضعيف أنه يقول صدقت وبررت ولكن أو بررت، لكن هذا ضعيف ولا ولا ولا ولا ولا, ولا تقوم بحجة كما قال المحققون. ولهذا المختار هو أنه يعني يقول مثل ما يقول، بمعنى يقول الصلاة خير من النوم والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. شكر الله لي معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي كان معنا في هذا اللقاء مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم. الشكر موصول للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي قام مشكورا تحمل عليه يعني تطرده وتهشه هذا الحمل، أو تتركه يعني تدعه، فهو يلهث في كلا الحالتين، في حال الجدي وفي حال الهزل وفي حال الخوف وحال الرهاب، فهو يعني لم ينفعه لا تعليم ولا تهذيب. ولهذا قال: وهذا أخس أكرمكم الله، وهذا أخس أحوال الكلب وأبشعها. قال: فكذلك من يرتكب القبائح مع جهله أو مع علمه فلا يؤثر علمه شيئا. فلا شك طبعا، ولهذا العلماء يقولون إن من يتبع إن المتبع للهوى سواء كان الداعي إليه شهوة حسية كالزنا وشرب الخمر إلى آخره، أو إلى غضب وطبع سلوكي من حقد وكبر وحسد، أو إلى شبهة مضلة صلى الله عليه وسلم كبدح، فهذا كله يعني الهوى يقود إلى هذا، يقود إما إلى شهوة كشهوات محرمة، أو إلى سوء أخلاق من غضب وحقد وكبر وحسد، وإما إلى نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.